الأجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة، باب فضل القعود في الفتنة على الخوض فيها وتخوف العقلاء على قلوبهم من تهوى ما يكرهه الله تعالى ولزوم البيوت والعبادة لله تعالى. حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا سعيد بن سليمان عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من يستشرف لها تستشرف له، من وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا وهب بن وقية الواسطي قال أخبرنا خالد يعني بن عبد الله الواسطي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تكون فتن كرياح الصيف، القاعد فيها خير من الماشي، والقائم فيها خير من القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، من استشرف لها استشرفته. حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن رجل كان مع الخوارج ثم فارقهم، قال أبو القاسم: وحدثني جدي وأبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن حميد بن هلال عن رجل من عبد القيس كان مع الخوارج ثم فارقهم قال: دخلوا قرية فخرج عبد الله بن الخباب دعرا يجر رداءه، فقالوا: لم ترع لم ترع مرتين، فقال: والله لقد رعتموني. قالوا: أنت عبد الله بن الخباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم. قالوا: فهل سمعت من أبيك حديثا يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحدثناه؟ قال: نعم، سمعته يقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه ذكر فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قال: فإن أدركتها فكن عبد الله المقتول. قال أيوب: ولا أعلمه إلا قال: ولا تكن عبد الله القاتل. والمعنى أن تكون فتن تشتبه فيها الأمور، تختلط فيها الناس، ولا تكون واضحة بسبب دخول الجهلة وعدم البصيرة، فتكون هذه الفتن خطرا على المسلمين لقيام من لا يحسن القيام، ولدخول من لا يعرف الحق، ولحصول التشويش وعدم البصيرة. فالقاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الساعي، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. من يستشرف لها تستشرفه، وما وجد معاذا أو ملاذا فليعده، ولا يشارك فيها عند خفاء الأمور والتباس الأمور، وإنما يكون الجهاد على بصيرة لقتال أعداء الله. أما الفتن التي تكون بين الناس فيما بينهم، هذه هي الفتن التي خشيها النبي صلى الله عليه وسلم وحذرها، أو تكون على ولاة الأمور على غير بصيرة، فالواجب فيها الحذر، وأن القاعدة فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من وجد معاذا أن يعوذ به وأن يلوذ به وأن يحذره، نسأل الله السلامة. نعم. قالوا: أنت سمعت هذا من أبيك يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم. فقدموه على ضفة النهر فضربوا عنقه فسال دمه كأنه شراك من ذقر، يعني ما اختلط بالماء الدم، وبقروا أم ولده عما في بطنها. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد أيضا قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال أخبرنا عاصم عن أبي كبشة قال: سمعت أبا موسى يقول على المنبر: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم. وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عبد الملك بن شعيب قال حدثني ابن وهب قال حدثني الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن خالد بن أبي عمران أن الحكم بن سعود النجراني حدثه أن أنس بن أبي مرثد الأنصاري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتنة بكماء، ستكون فتنة بكماء صماء عمياء، المضطجع فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي،

عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وتم التسليم. بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقوله تعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، قول الله تعالى. وقول الله تعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل. على قول تعالى: إن الله هو الرزاق بقوة المتين، وقوله تعالى: إن الله هو الرزاق بقوة المتين. نعم. وقوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقوله كلها بالجر، عطنا ما تقدم، عطنا وقد دخل في هذه الجملة، وفي قوله وفي قوله كلها بالجر. وقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقوله: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. سبحانه. وقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. سبحانه. وقوله: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقوله: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقوله: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وقوله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقوله: وهو الغفور الودود. فكان هو الغفور الودود. نعم. وقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله: ربنا. آية الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآيات التي قبلها في بيان صفات الله جل وعلا والواجب الإيمان بها، فهو الرزاق وهو ذو قوة المتين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو سبحانه ذو المشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لكم، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولو شاء ربك ما فعلوه، وهكذا له الإرادة جل وعلا. فمن يريد الله يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد الله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، فهو سبحانه له الإرادة وله المشيئة، وهو سبحانه يحب ويحب. إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وهو الغفور الودود. الودود معنى المحبوب، حبيب معنى المحبوب. كل هذه صفات حق يجب الإيمان بها، مشيئته وإرادته، وأنه يحب ويحب جل وعلا، وأنه رزاق، وأنه لا شبيه له ولا كفو له. هذا كله حق يجب على أهل الإسلام الإيمان بذلك، وأن يعلم أن ربه سبحانه هو العظيم في كل صفاته، هو الرزاق، هو ذو القوة، هو القدير، هو الذي يحب أولياءه وأحبابه، وله المشيئة الكاملة، وله الإرادة الكاملة. والإرادة إرادتان: إرادة شرعية وإرادة قدرية، إرادة شرعية وإرادة قدرية. هو سبحانه له إرادتان: من يريد الله يهده يشرح صدره للإسلام، ومن يريد الله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه هي الإرادة القدرية. إن الله يحكم ما يريد، إرادة قدرية، وتكون إرادة شرعية سبحانه في كما يريد أن يتوب عليكم إرادة شرعية، يريد الله يخفف عنكم إرادة شرعية. قد يقع التخفيف عن قوم وقد لا يقع، هي إرادة شرعية سبحانه وتعالى. وبعض الناس قد يوفق لهذه الإرادة الشرعية، وبعض الناس لا يوفق. كما أنه سبحانه أراد من عباده أن يعبدوه إرادة شرعية، وأراد أنه يطيعوه، ومنهم من أطاع ومنهم من عصى. أما الإرادة الكونية فلا يخالفها أحد، ما شاء الله فعل، مشيئته نافذة، وما أراده الله كائن. فعلى العبد أن يتقرب إلى الله، وأن يسأله التوفيق، وأن يلجأ إليه في أن يهدي قلبه ويشرح صدره للحق، وأن يعينه على قبول الحق، وأن يعيده من قبول الباطل. يرفع إلى الله، يسأل سبحانه وتعالى التوفيق والهداية حتى يوفق للحق، وحتى يشرح صدره للحق. فمن شرح الله صدره للحق فقد سعد ووقي وكفي. لكن أنت يا عبد الله تضرع إلى الله، تسأله التوفيق، تسأله الهداية، تسأله يمنح قلبك الصلاة والاستقامة وقبول الحق. وفق الله جميعا. نعم.